الشيخ إلا بسنية قدرية بهذا الاسم، مع أنهم ينفون القدر ولا يثبتون. سمع إيه؟ مع أنهم ينفون القدر ولا يثبتون. أجل. لماذا سمية قدرية بهذا الاسم؟ مع أنهم ينفون القدر. لأنهم تكلموا في القدر. سموا قدرية لأنهم تكلموا في القدر وبحثوا فيه. نعم.